العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال الإمام مالك رحمه الله: باب أيام الأضحى. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. قال مالك: إنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول ذلك. فهذا فيه النهي عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر، وهذان لا يجوز صيامهما بحال من الأحوال، فيومان محرمان لا يستثنيان أبدا، يوم الفطر ويوم الأضحى، لأنهما يوم عيد ويوم أكل وشرب وتوسعة وفرح شرعي. ثم قال ابن عمر: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى، يعني 11 و12. قال مالك: إنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول ذلك. فيدخل في الأضحى أيام التشريق وهي 11 و12، وكذلك 13 على ما عند العلماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أيضا عن صيام أيام التشريق، فدخل في الأضحى الأيام التي تليه وهي 11 و12 و13، فيحرم صيام هذه الأيام تبعا لصيام أو للنهي عن صيام الأضحى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام أكل وشرب يعني يحرم صيامها، هذا معنى أيام أكل وشرب، وإلا فجميع الأيام عدا رمضان هي أيام أكل وشرب، إلا أن يصومها الإنسان. معنى أكل وشرب يعني لا يجوز صيامها، فيحرم صيام أيام التشريق تبعا للأضحى. الفطر لا يليه أيام تحرم معه، بل ثبت من حديث أبي أيوب عند مسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. ففي اليوم التالي مباشرة ليوم عيد الفطر يبدأ المسلم في صيام 6 من شوال، أما عيد الأضحى فله 11 و12 و13 لا يجوز صيامها. لكن الفرق بين عيد الأضحى وهذه الأيام التي تليه أن عيد الأضحى لا يجوز صيامه بأي حال من الأحوال، أما أيام التشريق فيجوز صيامها في حال ما إذا لم يجد الهدي أو ثمنه. رجل حج قارنا أو متمتعا ثم لم يجد الهدي أن يذبحه ولم يجد ثمنه، فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة. فمن لم يصم 3 أيام قبل يوم الأضحى فإنه يصوم 11 و12 و13. يبقى ما الفرق بين هذه الأيام والأضحى؟ أن الأضحى لا يشرع صيامه بأي حال من الأحوال، أما هذه 3 أيام فيشرع صيامها لمن إيه؟ لمن لم يجد الهدي أو يجد ثمنه، فيحرم صيام يوم العيد سواء كان فطرا أو أضحى و3 أيام بعد عيد الأضحى، وهي متسمى بأيام التشريق. قال رحمه الله: باب العمل في الحلاق. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يدخل مكة ليلا وهو معتمر فيطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ويؤخر الحلاق حتى يصبح. قال: ولكنه لا يعود إلى البيت فيطوف به حتى يحلق رأسه. قال: وربما دخل المسجد فأوتر ثم انصرف ولم يقرب البيت. قال مالك: والسنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا أن أحدا لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره شيئا حتى ينحر هديه إن كان معه، وذلك أن الله قال في كتابه: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن من قارن بين الحج والعمرة ولم يأخذ من شعره شيئا حتى ينحر هديا إن كان معه، ولا يحل من شيء مما حرم عليه حتى يحل بمنى يوم الحج. قال: والتفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك. قال: وسئل مالك عن رجل نسي الحلاق في الحج وواسع أن يحلق بمكة، فقال: ذلك واسع له، والحلاق بمنى أحب إليه. قال: باب التقصير. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أفطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من لحيته شيئا حتى يحج. قال مالك: والأمر واسع في ذلك إن شاء الله. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته ومن شاربه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى القاسم بن محمد فقال: إني أفضت وأفضت معي بأهلي، ثم عدلت إلى شعب فذهبت لأدنو من أهلي، فقالت امرأتي: إني لم أقصر من شعري بعد، فأخذت من شعرها بأسناني ثم وقعت بها، فضحك القاسم بن محمد فقال: مرها فلتأخذ من رأسها بالجلمين. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر لقي رجلا من أهله يقال له المجبر قد أفاض ولم يحلق، جاهل ذلك، فأمره عبد الله أن يرجع فيحلق أو يقصر ثم يرجع إلى البيت فيفيض. قال مالك: في المرأة يصيبها زوجها قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت، إن أحب إلي أن تهريق دما. وذلك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فيهرق دما. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال: باب التلبيد. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحرها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من عقص وضفر أو لبد فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر قال: من عقص أو ضفر أو لبد فقد وجب عليه الحلاق. هذا كله يتعلق بالحلاق والتقصير، أي بحلق الرأس أو التقصير في النسك. الحلق أو التقصير نسك مشترك بين العمرة والحج، أما في العمرة فيكون بعد الفراغ منها، من إحرامك وطوافك وسعيك يأتي الحلقة والتقصير. فالعمرة عندنا أربع كلمات: الإحرام، الطواف، السعي، الحلقة والتقصير، أربع كلمات. فإذا فرغت من طوافك وسعيك فإنك تحلق رأسك، وهو السنة والأفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، قال في حديث ابن عمر: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المقصرين. فدل هذا على جواز التقصير مع استحباب الحلق، فالحلق هو المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ثلاثا له ثم قال: اللهم ارحم المقصرين. فقول اللهم ارحم المقصرين دليل على جوازه، أما التحليق فهو المقدم وهو المسنون. والتحليق يكون من جميع الرأس لا من بعضه كما يفعل البعض اليوم، فإنهم يحلقون بعض الرأس ويتركون بعضا، يأخذون شعر من هنا وشعر من هنا ويقول: نحن نأخذ من جميع الرأس. وترى عند الصفا والمروة، عند المروة من يقب المقص ويعطيك المقص وتقص رأسك من هنا أو من هنا. ولابد أن يكون التقصير من جميع الرأس، لأن النبي لأن الله عز وجل قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي ومقصرين رؤوسكم. والاسم إذا أضيف عم رؤوسكم، اسم أضيف فيعم، أي من جميع رؤوسكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق بعض رأسه ويترك بعضا، أو يقصر من بعض رأسه ويترك بعضا، إنما كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من جميع رأسه. أما في الحج فمتى يقع الحلق أو التقصير؟ على حسب نسكك. إن كنت متمتعا فإنك تحلق أو تقصر بعد العمرة فتتحلل منها بالحلق أو التقصير كأي عمرة، ثم يوم الحج وهو اليوم العاشر بعد رمي جمرة العقبة تنحر ثم تذبح إن كنت متمتعا. أما إن كنت قارنا أو مفردا فإنك إن أهللت بالحج فإنك لا تحلق رأسك حتى تحل يوم العيد، فبعد رمي الجمرة تنحر إن كنت قارنا وليس على المفرد هدي، ثم تحلق رأسك بعد ذلك. يبقى متى يقع حلق المتمتع ومتى يقع حلق المفرد والقارن؟ كل بالنسبة للحج يحلق يوم الحج، أما المتمتع فإنه يزيد على المفرد والقارن أنه يحلق بعد عمرته ويتحلل منها تحللا كاملا ثم يحج، وهذا معنى التمتع، هذا معنى التمتع. أما القارن فإنه وإن اعتمر مع حجه إلا أن عمرته دخلت في حجه، فأعماله كأعمال المفرد لا كأعمال المتمتع، يعني ما يتبع عمرة كاملة ثم حج وتدخل عمرة في الحج، لا، وإنما يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج إن شاء أن يقدم سعي الحج، ثم يحج ويخرج إلى منى وعرفة ومزدلفة، ثم يكون يوم العيد بعد رمي الجمرة والنحر يحلق رأسه، يحلق رأسه، فينحر متى؟ ينحر يوم العيد. دخلت عمرته في حجه، لقول صلى الله عليه وسلم لعائشة: دخلت عمرتك في حجك. طيب، نريد أن نسمع تفصيل الحلق أو التقصير فيما يتعلق بالمفرد والقارن والمتمتع. أما المفرد فمتى يحلق رأسه المفرد؟ يوم النحر بعد رمي الجمرة والذبح. بالنسبة للمفرد ليس عنده ذبح بعد رمي الجمرة يحلق رأسه. طيب هذا بالنسبة للمفرد. بالنسبة للمتمتع بعد له حلقان، له حلقان، الحلق الأول بعد العمرة يتحلل من عمرته، هذا بالنسبة للمتمتع، والحلق الثاني يوم النحر، يوم النحر بعد رمي الجمرة والذبح يحلق رأسه. طيب بالنسبة للقارن، القارن عنده عمرة ولا ما عنده عمرة؟ عنده عمرة، لكن عمرته دخلت فين؟ في الحج. فهذا متى يحلق رأسه؟ يوم النحر بعد رمي الجمرة، جمرة العقبة الكبرى والايه؟ النحر. ذكر الإمام مالك هنا عدة مسائل في هذا، منها التأخير، تأخير الحلق، هل يجوز تأخير الحلق؟ هل يجوز تأخير الحلق؟ يعني رجل اعتمر وبعدما طاف وسعى بات وحلق رأسه صباحا، هل يجوز هذا؟ الجواب يجوز، ولكنه يبقى على إحرامه، ما يتحلل إلا بالحلق أو التقصير. فيجوز أن يعود إلى الفندق أو إلى بيته ولو كان حتى الصباح، لا إشكال في ذلك، ولو بقي يومين ثلاثة أيام لا إشكال، المهم أنه يبقى على ماذا؟ أنه يبقى على ماذا؟ أنه يبقى على إحرام. والمرأة كذلك، والمرأة كذلك، والمرأة كذلك تبقى على إحرامها، ويبقى الرجل على إحرامه حتى يحصل منه الحلق أو الإيه؟ أو التقصير. قال الإمام مالك: والسنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا أن أحد لا يحلق رأسه ولا يأخذ من شعره شيئا حتى ينحر هديه إن كان معه، وذلك أن الله قال في كتابه: ولا تحلقوا رأسكم حتى يبلغ الهدي محله. لو كان قارنا وأخذ معه هديه، وطبعا القارن إذا أخذ هديه معه من بلده فإنه ليس مخيرا بين أن يجعل أن يفك إحرامه إلى تمتع أم يكون قارنا. إذا أخذ هدية لازمه القران، أما إذا ما أخذ هديه من بلده جاز له أن يجعل طواف، بل استحب له أن يجعل طواف الأول طواف عمرة وسعي حج وسعي عمرة، ويتحلل من عمرته إن لم يسق الهدي. وذلك لما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد طواف الصحابة وسعيهم أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا، فصعب ذلك على بعض الصحابة أو على الصحابة، وقالوا: يا رسول الله كيف نحل؟ الحل كله؟ قال: الحل كله. قالوا: أينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر منيا، يعني الحل الذي يجامع الإنسان فيه امرأة وكذا؟ قال: نعم. ثم أراد النبي أن يطيب خاطرهم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمر. فدل هذا على أن من ساق الهدي معه، من ساق الهدي معه من بلدي، لزمه القران، لزمه القران. أما من لم يسق الهدي حتى ولو نوى القران وقبل أن يطوف بالبيت يجعل طوافه وطواف عمره وسعيه، سعي عمرة ثم يتحلل منه، فيفسخ التمتع إلى، فيفسخ القران إلى التمتع، يفسخ القران إلى، يعني يفسخ، يعني يحول نيته من قارن إلى متمتع، طالما أنه لم يطوف بالبيت. إذا كان ذلك قبل طوافه بالبيت بعدما أحرم، قال: لبيك اللهم مثلا عمرة وحجا، يعني حج لبى قارنا، ثم قبل أن يصل إلى البيت وقبل أن يطوف فسخ إحرامه هذا إلى تمتع، ونوى أن يكون طوافه طواف عمرة وأن يكون سعيه سعي عمرة، هذا جائز. أما إذا طاف خلاص، إذا طاف بنية طواف القدوم سعى بنية مثلا سعي حج فما صح أن يتحلل هنا، لأن النبي لم يتحلل وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولجعلتها عمرة. من هنا إذا قرن وأتى بالهدي معه لا يحل له حتى لو أراد أن يفسخ قبل الطواف. يعني لو رجل قارن وأراد أن يحول قرانه إلى تمتع قبل الطواف نقول إن كان معه هدي ما صح له ذلك، طالما معه هدي ما يصح، وأما إذا لم يكن معه هدي فله أن يفسخ قرانه إلى تمتع، لو أن يفسخ القران إلى التمتع. لهذا قال حتى ينحر هديه، لا يأخذ من شعره شيء حتى ينحر إيه؟ هديه، يبقى يلزمه البقاء على الإحرام إلى يوم العيد. فبعد أن ينحر هديه ده معنى حتى يبلغ محله، يعني المحل الذي يعني المحل الذي يحل له الذبح فيه. وما هو المحل؟ المحل بعد رمي الجمرة، بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، فإن هذا هو محل الذبح فيذبح. طيب ما معه هدي ايه؟ يوم الحج، يوم النحر، يوم النحر بعد رمي الجمرة، بعد رمي الجمرة يحلق رأسه ثم يصوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفة. إذا ما استطاع أن يصوم الثلاثة أيام اللي في الحج قبل يوم عرفة فإنه يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ليس بلازم أن يؤخر الصيام إلى ما بعد الحرق. الذي ما معه هدي فإنه يصوم قبل يوم عرفة، الثلاثة أيام قبل يوم عرفة. فإن لم يستطع صيامها قبل يوم عرفة فإنه يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. نعم. لا لا، الحج يختلف عن سائر العبادات أنه إذا شرع في نافلته وجبت. أي ولو هذا يلزمه، يلزمه الحج طالما نوى، لأنه من بين الأعمال كلها فإن العبد إذا كان يتطوع بصلاة أو بصيام فبدله أن يخرج من صلاة وبدله أن يخرج من صيام له ذلك، والأفضل أن يتم لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. لكن لا شيء عليه، لو دخلت تصلي ركعتين ثم خلصت من الصلاة، أو لو كنت صائما اليوم ثم أردت أن تخرج من صيامك، طالما نافلة أنت أمير نفسك. إلا الحج والعمرة فإنهما يجبان بالشروع فيهما حتى ولو كان نافلتين. ولو الحجة المئة لك. نعم نعم. كيف؟ يجب عليه القضاء. نعم. قال مالك الأمر الذي الاختلاف فيه عندنا أن من قرن بين الحج والعمرة ولم يأخذ من شعره شيئا حتى ينحر هديا إن كان معه ولا حل من شيء مما حرموا عليه حتى حل بمنى يوم الحج، يعني القارن ما يتحلل إلا يوم الإيه؟ إلا يوم النحر القارن. لكن المتمتع متى يحل؟ الحل الأول بعد عمرته، بعد عمرته. طيب ليقضوا تفثهم، ما التفث؟ قال مالك والتفث حلاق الشعر ولبس الثياب وما يتبع ذلك، يعني ما يعود به إلى حاله الأول، هذا التفث. ولياض تفثهم يعني يحلق الرأس ويلبس الثياب وكذا، وليس قاصرا على حلق الرأس. طيب رجل نسي الحلاق وهو بميناء بعد رمي الجمرة، هل يحلق بمكة ولا لابد أن يعود إلى من يحلق بها؟ لا، يحلق في أي مكان، يحلق في أي مكان، يحلق في مكة، يحلق في منى، يحلق بين مكة ومنى. نعم. طيب التقصير، قلنا أن المستحب الحلق والجائز التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المقصرين، فجاز التقصير. لكن التقصير كما قلنا يكون من جميع الرأس. هنا ذكر أثر ابن عمر أنه كان إذا افطر من رمضان وهو يريد الحج لم يأخذ من رأسه ولا من حده شيئا حتى يحج. قال مالك والأمر واسع في ذلك إن شاء الله. بس هذا ليس تعبدي، هذا ليس تعبدي إلا إذا أهل الإنسان. يعني لو أنا مثلا ناوي أن أحج هذا العام، فهل بعد رمضان ما أخذ من شعري حتى يوم حتى أحج ويكون ذلك يوم النحر؟ ليس باللازم. لماذا؟ لماذا امتنع عن أخذ الشعر؟ إنما الامتناع عن أخذ الشعر إذا أهللت بالحج مفردا أو قارنا، لأن الإهلال بالحج أو العمرة يبدأ من هلال شوال، لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحج، فيجوز لي أن أحرم بالحج من يوم واحد شوال، أقول لبيك اللهم حجا وأطلع هنا من مصر وألبي بالحج عند الميقات وأبقى بمكة على إحرامي إن كنت مفردا أو قارنا إلى يوم الحج، يعني شهرين وعشرة أيام. لذلك هو محل إهلال بالحج أو تمتع، أؤدي عمرة ثم أبقى بمكة إلى أن أحج. فالإهلال بالحج يبدأ من هلال ذي الحجة، ولهذا تتوالى مواسم الخيرات، تخرج من موسم الصيام الذي يمثل ركن أركان الإسلام تدخل مباشرة في موسم آخر ألا هو موسم الحج، تطلع من الحج تدخل في المحرم الذي كان أحب الصيام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي عاشوراء، وهكذا ينتقل الإنسان من موسم إلى موسم. فقال مالك والأمر واسع في ذلك إن شاء الله. لكن لاحظ الأمر واسع، إن كان قد أهل بالحج فهذا له أحكامه، لكن إذا ما أهل بالحج وأراد مثلا أن يطول شعره ليأخذها في الحج أو كذا، والله هذا واسع. لكن الإنسان ما يتعبد به، ما يتعبد به الإنسان، ما يتعبد بذلك، ما يتعبد بإبقاء شعره إلى الحج. مباح، أمر مباح، لكن أن يتعبد بذلك لا. ثم ساق عن ابن عمر أنه كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته ومن شاربه. وجاء في أثر أيضا عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. هذا يبين هنا أن ابن عمر كان يأخذ من لحيته ما زاد عن عن القبضة، فحصل هنا توقيت زمني وتوقيت مكاني. توقيت زمني إذا حج أو اعتمر، فابن عمر ما يأخذ من لحيته في غير الحج والعمرة، إنما يأخذ من لحيته إذا حج أو اعتمر، لأنه يتأول قول الله عز وجل محلقين رأسكم ومقصرين، فيأخذ من كل ما في رأسه من رأس ولحية. وهناك توقيت مكاني وهو يقبض على لحيته فما فضل أخذه، إذن يأخذ ما زاد عن القبضة. يبقى عندنا توقيتان، توقيت زمني يحيى وهو إذا حج أو اعتمر، وتوقيت مكاني محمود يقبض على لحيته فما فضل أخذه. هذا هو تحليل أثر ابن عمر رضي الله عنهما. لكن ابن عمر رضي الله عنهما في هذا وافق الدليل أم لم يوافق؟ لم يوافق الدليل، وإنما هو اجتهاد منه رضي الله عنه، ولكن لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ من حيته قط، ولا أمر موسى عليها، ولم يثبت هذا أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته ويقبض فما فضل أخذه، وإنما هو اجتهاد منه رضي الله عنه في الحج أو العمرة. وعليه فلا يجوز لك أو لا يجوز لأحد أن يستدل بفعل ابن عمر هذا، فإن كثير من الناس قد استدل بفعل ابن عمر وأخذ من لحيته على طول الزمان، وجعلوها ليس فقط ما زاد عن القبضة، بل جعلوها مهما بلغت، ويحرقونها يأخذون منها بالتقصير حتى تكون شبه لحية فقط في وجهه. وإذا قلت له لا يجوز الأخذ من اللحية، قال لك ابن عمر أخذ من لحيته. ابن عمر أخذ من لحيته. طيب ابن عمر حتى لو تقتدي بابن عمر مثلا، فإن ابن عمر قد وقت لها ميقاتا زمنيا، ألا وهو إذا حج واعتمر. وأنت لست بحج أو معتمر، أنت حجيت، أنت بحج الآن أو أنت معتمر الآن، يقول لك لا يلخطه. طيب خلاص. وأيضا فما فضل يعني عن اللحية في أخذ، وأنت لحيتك أصلا دون الإيه؟ دون القبضة، فكيف تأخذ مزاد؟ ولو كان كذلك فلا دليل في فعل ابن عمر، فإنه فعل صحابي، وهذا يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم الواردة في الصحيحين، في الصحيح أنه قال وفروا اللحى، وفروا، والتوفير يقتضي عدم الأخذ منها بل إبقاؤها على حالها. أرخوا، أرجو أرخوا اللحى، وفروا اللحى، كل هذا يدل على إبقاء اللحية على ما كان، ولا يجوز الأخذ منها بحال من الأحوال. فالاستدلال بأثر ابن عمر في هذا الأخذ استدلال مردود، أولا لم يثبت عن النبي ذلك، وثانيا أن ابن عمر حتى لو جاء واحد يقتدي به فإنه يرد عليه اقتداء به إلا إذا كان إذا حج وتمر فعل فعله، أما في كل وقت طوال السنة فإن ذلك ليس من فعل ابن عمر أنه كان يأخذ من حيته على الدوام. أما من الشارب فنعم، فالإنسان إذا أراد أن يأخذ من شاربه أخذ، وإلا فهذا لا يدخل فيما يجب أخذه. أما الواجب أخذه في العمرة أو الحج فهو الرأس فقط، فهو الرأس فقط. أما الشارب، أما الشارب فإن طال حفة، لكن ليس من مما يدخل في النسك. الأخذ من الشارب لا يدخل في النسك، إنما لا يدخل في النسك الأخذ من إيه؟ من الرأس. ولهذا نقول إن شعور الإنسان تجري عليها الأحكام الشرعية الخمسة، فهناك شعور يجب أخذها وهو ما أخذ من الشعر في حج أو عمرة، هذه يجب أخذها بالحلق وهو المسنون أو التقصير، وهذا الجائز وهو المجزئ أيضا والواجب. وهناك شعور، وطبعا ينضاف إلى الوجوب أيضا العانة والإبط إذا فحشا، وقد وقف لذلك الأربعون كما في حديث أنس، لكن إذا فحشا فإنه يجب الأخذ منهما. وهناك شعور يحرم أخذها كاللحية بالنسبة للرجل، وطبعا من باب أولى الأخذ من حاجبيه كما يفعله الناس اليوم للأسف الشديد. والنمص بالنسبة للمرأة، لعن الله النامصة والمتنمصة، فما بالك النامص والمتنمص الذي يأخذ من شعر حاجبين. وهناك شعور يستحب أخذها كالإبط والعانة، قبل الأربعين وتعاهد ذلك وحف الشارب. وهناك شعور يكره أخذها كحلق القفا، أي مؤخرة الرأس، وهناك شعور يباح أخذها وهي ما عدا ذلك، فالشعور تجري علي الأحكام الشرعية الخمس. فلو قال واحد مثلا، لو امرأة بتستفتي تقول هل يجوز لي أخذ شعر الذراعين أو الساقين، نقول لم يرد لا أمر ولا نهي، فالأمر على الإباحة، يباح للمرأة هذا. طب الرجل يباح، يباح ذلك. لو رجل بيحلق الذراعين يباح ذلك بإيه؟ لا. هل النساء أمرهن الشرع بهذا؟ ما أمرهن ولا نهاهن، الشعور على الإباحة. فالذي سكت عنه الشارع مباح أخذه، مباح أخذه. واحد يحلق شعر صدره مثلا، يعني واحد يحلق شعر رقبته، كل هذا مباح ما لم يصل إلى حد اللحية، ما لم يصل إلى إيه؟ إلى حد اللحية. القاسم بن محمد قال إني أفضت وأفضت معي أهلي، ثم عدلت إلى شعب يعني بالجبل، فذهبت لأدنو من أهلي، يعني طفت الإفاضة يعني، ثم ذهبت لأدنو من أهلي يعني أقترب منهم يعني أجامعها يعني. فقالت امرأتي إني لم أقصر من شعري بعد، إني لم أقصر من شعري بعد، ولازم فعل شيئين، أي شيئين؟ إفاضة، رمي وحلق، طواف وسعي. فهو أفاض، فأراد أن يجامع، هذا قبول طبعا الجمهور. ومن العلماء من قال يحل بفعل واحد فقط، فإذا رمى الجمرة حل. فقالت امرأته إني لم أقصر شعري، فماذا صنع؟ قال فأخذت من شعرها بأسناني. هو يريد أن يجامع، طيب ما لم يكن هناك مقص الآن، ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ طبعا ده مين؟ اي نعم، هذا الرجل يستفتي القاسم بن محمد. فماذا صنع؟ قال أخذت من شعرها بأسناني، بأسناني. الشعر أخذه، وقصرت المرأة، لكن هل يلزم أن يكون التقصير هذا بالمقراض المعروف؟ فضحك القاسم بن محمد. طبعا بفاته غريب، ولهذا احنا دائما نقول بأن الحج ترى فيه العجب، هو من أسهل المناسك وأصعبها، هو من أسهلها بوضع الشارع، بوضع الشارع من أسهل. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما بين المناسك قال ويجوز أن يأخذ من شعر الرأس بأسنانه، أو يأخذ بغير المقراض، أو يأخذ بكذا؟ أبدا ما قال. إنما الوارد في الشر محلقين رؤوسكم مقصرين، تحرق الرأس وخلاص. لكن زي ده يجي يستفتيك في الحج، يأتي هذا يستفتيك في الحج. فضحك القاسم بن محمد ثم قال مرها فلتأخذ من رأسها بالجلمين، الجلمين اللي هو المقراض المقص يعني. نعم. وطبعا المرأة تأخذ من شعرها قدر الأنملة، ولا تظهر شعرها أمام الناس، إنما تأخذ من شعرها إيه؟ إنما تأخذ من شعرها في مكان بعيد عن الناس، لأنه لا يحل للمرأة أن تظهر شعرها أمام أحد ثم تأخذ منه، كما هي عادة للأسف النساء عند المروة، تكشف المرأة عن شعرها ثم تأخذ منه. فتؤخر المرأة إذا لم تجد مكانا تستتر به، تؤخر المرأة الأخذ من الشعر إلى بيتها أو إلى الفندق. نعم. قال مالك في المرأة يصيبها زوجها قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت، قال إن أحب إلي أن تغرق دما، وذلك أن ابن عباس قال من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما. طبعا يعني في المرأة يصيبها زوجها قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت. يعني عندنا يوم النحر يا أخواني تحللان، تحلل يبيح لك الحلقة أو يبيح لك لبس الثياب والاستمتاع بكل المحظورات التي كانت محرمة عليك أو محظورة عليك إلا الجماع، وهذا يسمى بالطواف الأول، وهذا إنما يكون بفعل شيئين يوم الحج. فإن رميت وحلقت فقد فعلت شيئين، فحل لك كل شيء إلا النساء، إلا النساء، وهذا يسمى التحلل الأصغر أو التحلل الأول. فإن أفضت حلت لك المرأة. طيب، رجل جامع قبل التحلل الأول، نقول إذا جامع قبل التحلل الأول بطل حجه، بطل حجه، وعليه الحج من قابل مع الفدية التي هي بدنة. طيب، رجل حلل التحلل الأول ثم جامع بعده بعد التحلل الأول، فهنا عليه فدية وهي شاة يذبحها، وعليه لطوافه إذا أراد أن يطوف أن يحرم من الميقات، فيطوف بعد إحرامه من أدنى الحل، يعني من أدنى الحل يذهب إلى الترعيم مثلا ويحرم من هناك للإفاضة. لهذا قال مالك: إن أحب إلي أن تهريق دما، لأنه لن يستكمل أعمال الحج يومها، فقد تحلل التحلل الأول فقط، لأن التحلل الأول يجوز بفعل أي شيء، أي شيئين، يعني لو أفاض، لو بدأ بالإفاضة الأول قبل الرمي والحلق، طاف وسعى وكذا، يبقى حل التحلل الايه؟ الاول، لان اعمال الحج يوم الحج ترتيبها مسنون لكن ليس بالواجب، يعني لو قدم او اخر فانه جائز له، بيد ان السنة ان يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف ويسعى إذا كان متمتعا، هذا هو الترتيب، الترتيب المسنون. لكن جاء عند البخاري من حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء يومها قدر وأخر إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فمن جامع امرأته بعد التحلل الأول فحجه صحيح، ولكن عليه فدية، وأن يأتي التنعيم ليحرم لطوافه وسعيه بعد ذلك إن لم يكن قد طاف أو سعى مبتدئا بهما. قال ابن عباس: من نسي شيئا من سكيه أو تركه فليهرق دما. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أثر موقوف وصححه العلماء، ومثل هذا له حكم الرفع لأنه ما يقوله رضي الله عنه إلا بشيء سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، علي فدية وجوبا إذا جامع امرأته بعد قبل التحلل الأكبر، يعني بعد التحلل الأصغر وجامع، هذا عليه وجوبا. نعم. نعم. الطواف فقط، إذا كان لم يطب بالبيت ثم جامع قبل التحلل بعد التحلل الأول قال العلماء عليه أن يحرم من التنعيم لأنه لا يطوف إلا بهذا الإحرام. لكن هنا ما يحرم ناويا عمرة ولا ناويا حجا، إنما يحرم من التنعيم، يذهب إلى أدنى الحلم. ليه؟ لأنه أفسد على نفسه الآن حجه، أفسد الحج يعني إيه؟ يعني مواصلة الحج التي تؤهل له أن يطوف على الإحرام الأول، فاحتاج إلى إحرام لطواف، يذهب إلى هناك ثم يحرم لطوافه، هكذا ذكر العلماء. فاهم؟ والله فاهم، أنا فاهم. ينبغي أن يطوف ينبغي أن يطوف إذا طاف أن يطوف بناء لما تحلل، بناء على إحرامه الأول، على إحرامه الأول. لكن هنا ينبغي أن يجامع ولا ما يجامع؟ أن لا يجامع. فلما جامع أفسد مواصلة الأعمال، لما جامع أفسد مواصلة الأعمال. أيوه، ما احنا قلنا لك المواصلة ينبغي ألا يطوف حتى يحرم لأنه أفسد. إنما هو لما لبس إحرامه يطوف عادي، لما لبس إحرامه يطوف عادي. الآن وقع منه محظور، طيب ما وقع منه محظور، إنما الطوف هنا لإيه؟ للمحظور الذي وقع منه، ألا وهو الجماع. فلما جمع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الأكبر، لما جامع قال العلماء، وهذا في الطواف فقط، يعني لو إنه يوم الحج بدأ بالطواف والسعي ثم تحلل وبقي عليه إيه؟ بقي عليه مثلا الرمز، بقي عليه الرمز، ما يحرم الرمز. ليه؟ لأنه الرمي خارج مكة بمنى، إنما الطواف بمكة. فلما ذهب إلى حجه الآن، ذهب إلى حجه، وإحنا قلنا زمان إنه الإهلال بالحج لماذا يصح من مكة؟ لأنه بيخرج إلى أدنى، بيخرج إلى الحلم، بيخرج إلى عرفة، تمام؟ طيب هذا لما أفسد حجه بعد التحلل، بعد التحلل الأول، لما أفسد حجه بعد التحلل الأول عشان يدخل حرم ثاني، يبقى يدخل بإحرام ليطوف، يبقى يدخل هنا بإحرام. أفسد المواصلة هنا، لم نعد نبني على القديم، نقول بقى أنت هتدخل الحرم عشان تطوف، يبقى تدخل الحرم بإيه؟ بإحرام. إنما احنا جوزنا له الإحرام من الحرم، من مكانه، لأنه يطلع إلى الحل، يطلع إلى عرفة. طب هو راجع قطع الطريق الآن علينا، قطع الطريق الآن، قطع الطريق بجماعه، قطع الطريق بجماعه، يبقى عشان ترجع الحرم ثاني يبقى لابد أن تحرم من الإيه؟ من الميقات. نعم. أي نعم، تقصير بأي شيء، إيه على الاستحباب فقط، إيه على الاستحباب فقط. القاسم محمد لما قال له يعني تأخذ بالمقراض على الاستحباب وليس على الوجوب، لأنه ما قال له عليك شيء. يتعلق أيضا بالشعر ما يسمى بالتلبيد. وما التلبيد؟ التلبيد أن يأتي بمادة صمغية ثم يضعها على رأسه فيلبد شعره، أي يجمع شعره حتى لا يتفرق. وقد كان العرب كانت شعورهم طويلة، فالواحد من أجل أن يحرم يخرج من ميقات أهل المدينة إلى مكة بيبقى في الطريق فقط، فقط في الطريق 10 أيام، وقد يصل قبل الحج مثلا بأسبوع أو كذا، وهو مثلا قارن أو مفرد فيبقى أسبوعا أيضا. لهذا كان يصعب عليهم إبقاء الشعر على ما هو عليه، فشرع التلبيد. تلبيد الرأس أي وضع مادة تمسك الشعر، تمسك الشعر، هذا هو التلبيد، مادة صمغية تمسك الشعر فتحفظ على الإنسان شعره وألا يتعرض إلى يعني تلك المؤنة هذه الفترة كلها. فحفصة تقول: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ يعني الناس حلوا من عمرتهم لما أقبلوا إلى مكة، وهذا بأمر النبي، لكن النبي ما أحل. ليه؟ لأنه قارن. قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحرها. أنا قارن، قد لبدت رأسي وقلدت هدي، قلدت هدي يعني جعلت فيها شيئا يدل وعلقته فيها يدل على أنها إيه؟ يدل على أنها هدي، فلا أحل حتى أنحرها، فدل هذا على أن القارن ما يأخذ من شعره ولا ينحر هديه حتى يبلغ الهدي إيه؟ حتى يبلغ الهدي محله. نعم. فيجوز تلبيد الرأس للمحرم. نعم. بيجي بقى من الميقات على منى او على عرفه؟ لا، بيجي على مكه برضه بيعمل طواف؟ يطوف، بس اسمه طواف القدوم، اسمه طواف القدوم زي تحية مسجد. لا، هو يطوف حول البيت فقط، طواف القدوم. ثم ان شاء قدم سعي الحج، وان شاء اخره لما يكون بعد طواف الافاضه يوم النحر. يعني المفرد او القارن لما بيجي الى مكه يطوف طواف القدوم اللي هو سنه، طواف القدوم هذا سنه وليس واجبا. ثم ان شاء قدم سعي الحج معه، وان شاء اخر ذلك. اما المتمتع يبقى لابد ان يطوف بالبيت ويسعى بين الايه، بين الصفا والمروه وجوبا، ثم يحلق راسه او يقصر. نعم. لا خلاص، بعد التحلل الاول حل له كل شيء الا النساء، بس الا النساء فقط يحل له الطيب ويأخذ من الشعر ولبس الثياب، كل شيء يحل له كل شيء. نعم. فين؟ لما يعني يبعد، هذا إلزام، هذا إلزام، لكن إلزام ما لم يلزمه إلا إذا صرح هو في الرواية عنه أنه يجوز ذلك. نعم. لأن قد يقول أمر واسع يعني في الغالب، أمر واسع يعني في ترك الشعر، الأمر واسع في ترك الشعر. نعم. لو لبد رأسه يمسح ومسح على الرأس جائز، لأن الصمغ هذا ما يحيل، هو يمسك الشعر لكنه لا يحيل بين المسح ووصول الماء إلى الشعر. كذلك الحناء، إذا ما حالف بين الماء ووصوله إلى الشعر فلا بأس به. ولو ايه؟ لا لا لا، العمامة غير، العمامة غير وضع مادة، وضع المادة ينظر فيصل إلى الشعر ولا لا. إذا حالت المادة بين الماء والوصول إلى الشعر لا يصح. أما العمامة لها أحكامها الخاصة، لأنه ورد المسح على العمامة، وإن كانت العمامة تحول بين الماء وبين الرأس، كما أن المسح على الرجلين على الجوربين يحول بين الماء وبين الرجلين، المسح على العمامة والمسح على الخفين رخصة من الشر، وإن لم يصل الماء ليس باللازم، لأن المطلوب ليس إيصال الماء، المطلوب المسح على العمامة والمسح على الخفين. نعم. المتمتع لا يصح تقديم طواف الإفاضة عن يوم النحر أبدا، سواء للمزامنة أو القارن أو المفرد. طواف الإفاضة يبدأ من اليوم العاشر، أما قبل اليوم العاشر ويوم النحر ما يصح أبدا طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يبدأ للإفاضة، هو الإفاضة يعني أنك تفيض من عرفة والمزدلفة وكذا إلى مكة، قبل ذلك لا. نعم. لكن الذي يشرع له تقديمه سعي الحج، القارن المفرد الذي يشرع له تقديمه سعي الحج فقط، إن شاء قدم وأجزاء ذلك، وإن شاء إيه وإن شاء أخر. كيف يعني؟ لأنه مباح، مباح التلبيد، مباح التلميد، مباح سواء كان في الحج أو في غير الحج، أمر مباح. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.